بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم وعملا بكتابك. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. أما بعد، فنتابع بتوفيق الله تعالى بعض المقدمات المتعلقة بتفسير القرآن، مقدمات لا بد منها بين يدي تفسير كتاب الله عز وجل. تحدثت معكم في الأسبوع الماضي أو الذي قبله عن فضل القرآن العظيم وحفظه وما شابه ذلك، ثم تحدثنا في الأسبوع الذي يليه عن الاهتمام بالسنة النبوية وضرورة الأخذ بها لأنها شارحة ومفسرة لكتاب الله عز وجل، وتحدثنا معها عن أن القرآن العظيم نزل منجما ولم ينزل دفعة واحدة لحكم باهرة ذكرنا منها شيئا كثيرا. ومن هذه الحكم التي تربطنا بدرسنا اليوم هي أن القرآن العظيم نزل بمناسبات معينة. نزول القرآن بالمناسبات المعينة هو أحسن طريقة تربوية، لأن الإنسان عندما يحتاج إلى شيء ثم يأتيه هذا الشيء يتمسك به ويفهمه ويستفيد منه أكثر مما لو كان موجودا من البداية. يعني لو كان القرآن موجودا من البداية، من أول يوم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم كله دفعة واحدة، واحتاج الناس إلى مسألة ربما لا يبحثون فيه، ربما تكاسلوا عنها، ولكن عندما يحتاج أحدهم إلى مسألة ما ثم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حكمها فيتوقف عليه الصلاة والسلام لا يجيب، ويسكت أياما، أحيانا أسابيع، أحيانا شهور، وحسب يعني الحالة التي تقتضي ذلك، ثم يأتي الجواب والناس متشوقون لهذا الجواب، ما هو حكم هذه المسألة أو ما هي القضية، فيتمسكون بها ويستفيدون وترسخ في أذهانهم وقلوبهم فلا ينسونها أبدا. من ذلك مثلا، لذلك علم أسباب النزول علم جليل ومهم جدا، لذلك ألف فيه العلماء كتبا خاصة سموها أسباب النزول. والآيات القرآنية بالنسبة لأسباب النزول تنقسم إلى قسمين، منها آيات أنزلت ابتداء بدون سبب، وأغلبها ما يكون في قصص الأنبياء عليهم السلام أو في قضايا الآخرة، في قضايا التوحيد والإيمان باليوم الآخر والحساب وما شابه ذلك، فهذه أغلبها نزلت ابتداء بدون أن يسأل الناس عنها لأنها لا تتعلق بحال معين. ومنها قسم وهو الأغلب، آيات الأحكام غالبا ما تنزل بسبب قضية معينة حتى ترسخ في أذهان الناس. من ذلك مثلا أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أغمي علي ذات يوم، مرضت فأغمي علي، فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ ونضح علي من وضوئه فأفقت، فقلت يا رسول الله ما أصنع في مالي؟ فنزل قول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر الآية. مثلا عندما تقرأ قول الله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، ربما لو لم يعلم الإنسان سبب نزول هذه الآية لا توهم أن الإنسان يجوز له أن يصلي إلى غير جهة القبلة، لأن الله يقول فأينما تولوا فثم وجه الله. ولكن إذا علمت سبب النزول أدركت أن للآية تفسيرا معينا. ما هو؟ قال الصحابي الجليل، قال أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية، يعني في غزو في سبيل الله، سرية من السرايا، فكانت عندهم ليلة ظلماء ما فيها أنوار، غيوم مع ظلام، فأرادوا أن يعرفوا جهة القبلة فلم يعرفوها، ما في نجوم ولا في أدلة، فكل واحد اجتهد، واحد صلى إلى الشرق واحد صلى إلى الغرب، على حسب كل واحد ما اجتهد، ثم ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم أن كل واحد منا صلى كذا، فسكت عليه الصلاة والسلام. فنزل قول الله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، أي في هذه الحالة عندما لا يستطيع الإنسان أن يجد دليلا واضحا يجتهد به فيدله على جهة القبلة فإنه يصلي لله رب العالمين والله يتقبل منه. أما إذا كان يستطيع أن يجتهد فيعلم القبلة فقصر في اجتهاده وصلى هكذا فصلاته غير مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. مثله من أسباب النزول الآية مثلا قال دعا عقبة ابن أبي معيط. عقبة ابن أبي معيط كان أحد المشركين الأشرار في قريش، وكان صاحبا من أصحاب أبي بن خلف وهو من أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا عقبة دعا الناس وجهاء قريش إلى وليمة أو إلى طعام، ودعا معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء النبي عليه الصلاة والسلام حضر إلى الطعام وقال له لا أكل طعامك حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فكان عندهم العرب عيب أن يأتي رجل إلى بيتك ولا يرضى أن يأكل، لازم يأكل، إذا ما أكل يعتبرونه عيبا. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، فأكل عليه الصلاة والسلام. فجاء صاحبه هذا أبي بن خلف قال له أصبأت، يعني غيرت دينك؟ فقال ما صبأت، ولكن الرجل رفض أن يأكل حتى أقول كذا وكذا. فقلت قال صحبتي عليك حرام حتى ترد عليه دينه وتبصق في وجهه صلى الله عليه وسلم. وذهب الرجل فعلا ورد على النبي صلى الله عليه وسلم الدين، يعني ارتد مرة ثانية، أو هو أصلا لم يؤمن ولكن قال له إنه يرفض هذا الكلام، وبصق على النبي صلى الله عليه وسلم يقول العلماء إن بصاقه رجع عليه، رجع على وجهه فصار في وجهه أثر حريق، رجع على وجه الباصق. نعم. فنزل فيه قول الله تعالى هذا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فهذا مثل، يعني هذه الآية نزلت بسببه ويقاس عليه كل من كان على شاكلته ممن ارتد عن دين الله والعياذ بالله. اي نعم. وهناك أسباب أخرى كثيرة. إذن علم أسباب النزول علم مهم جدا في تفسير القرآن، وكما قلت لكم في الدرس الماضي إن سبب النزول هو شرح للآية، شرح للآية، ولكن ليس هو الشرح الوحيد للآية. فالآية بعد أن تشرح بسبب نزولها إن كان لها سبب نزول، يقول العلماء العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ما فائدة معرفتك للسبب؟ فائدته أن تتوضح الآية وأن نعلم أن هذه الواقعة هي أحد تفسيرات الآية، مع أن للآية قد يكون تفسيرات أخرى كثيرة. نأتي الآن إلى موضوع كيف جمع القرآن العظيم، كيف صار مصحفا بهذا الشكل الذي ترونه، وأنتم تعلمون أنه نزل خلال 23 عاما. قال العلماء جمع القرآن 3 مرات. المرة الأولى جمع في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، كان عليه الصلاة والسلام عندما يتلقى الوحي من جبريل عليه السلام كان يتلقاه بشغف وشوق كبير جدا، لذلك ورد في بعض الأحاديث أن جبريل تأخر عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا جبريل أين أنت فقد اشتقت إليك، طبعا لأنه واسطة بينه وبين الله، يأتيه بالوحي من عند الله ويأتيه بالبلاغات الإلهية والإشراقات الربانية إلى غير ذلك من الفضائل والمكرمات، فكان يشتاق إليه. فقال له جبريل وأنا إليك أشوق أكثر شوقا، ولكن لا أستطيع أن آتي إلا بإذن من الله سبحانه وتعالى. فمن شوق النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن وخوفه أن ينسى منه كان عندما يسمع من جبريل يقرأ معه مباشرة، يقرأ خوفا من أن ينسى. فقال الله تعالى له لا تحرك به لسانك لتعجل به، يعني نحن قد تكفلنا أن نحفظك إياه وأن نجمعه في صدرك وأن نعلمك تأويله وتفسيره فلا تستعجل، ولا لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه، أي علينا تكفلنا بأن نجمعه في صدرك حفظا لا خلل فيه على الإطلاق، وأن نبينه لك وأن نفهمك إياه ونعلمك تأويله وتفسيره. فصار صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية كما قال له تعالى في الآية الأخرى: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، يعني انتظر حتى ينقضي الوحي ثم تقرأ فتجد نفسك قد حفظت غيبا، وقل رب زدني علما. فكان عليه الصلاة والسلام بعد ذلك يستمع لجبريل عليه السلام ثم يقرأ فيجد نفسه قد حفظ، ثم بعد ذلك يبلغ الصحابة الكرام، يبلغهم بطريقتين. الطريقة الأولى أن يعلمهم اللفظ، يعني هو يقرأ وهم يقرؤون خلفه بالتلقي، والطريقة الثانية يأمرهم بكتابة ما نزل من الوحي. فكان للنبي صلى الله عليه وسلم عدد كبير من كتاب الوحي، حقق بعض العلماء أنهم بلغوا 60 كاتبا للوحي، 60 شخص كانوا يكتبون الوحي، أشهرهم الخلفاء الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، والزبير بن العوام، ومعاوية بن أبي سفيان، وشرحبيل بن حسنة، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن مسعود، وكثير غيرهم. فهؤلاء كانوا حسب الموجود عند النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم أن يكتبوا هذه الآيات بعد أن يتلقوها قراءة وحفظا، فيكتبوها على عظام، يكتبوها على جلود، على ما يتيسر من أسباب الكتابة في ذلك العصر. إذن الجمع الأول جمع في صدر النبي صلى الله عليه وسلم. الجمع الثاني، طريقة الجمع الثانية بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا لم يجمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بصحف؟ لأنه ممكن بعد ما يجمعوا ينزل وحي جديد فبصير صعب، فتركه صلى الله عليه وسلم حتى يتكامل. آخر آية نزلت قبل وفاته عليه الصلاة والسلام بتسع ليالي، فلم يكن هناك وقت لجمعه. فبعد وفاته صلى الله عليه وسلم وفي معركة اليمامة قتل حوالي 70 قارئا من حفاظ القرآن من الصحابة الكرام، قتل 70 قارئ. فقال عمر لأبي بكر رضي الله عنهما، قال: يا أمير المؤمنين، إني أخاف أن يستحر القتل، يعني يكثر القتل في القراء فيضيع القرآن، فأرى أن تجمع القرآن. فأبو بكر لم يوافق، قال له: كيف تفعل شيئا لم يكن فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له عمر: إني أرى ذلك خيرا. قال أبو بكر: فلا زال عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لهذا. فدعا زيد بن ثابت. زيد بن ثابت، قلت لكم في دروس تربية الأولاد في الإسلام إن كنتم تذكرون، أنه كان من الأذكياء الكبار، وأنه تعلم اللغة السريانية في 17 يوما قراءة وكتابة وكلاما، 17 يوم تعلم لغة كاملة، حتى صار يقرأ كتب اليهود ويراسلهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم جعله ترجمان وكاتب حتى يفهم كلام اليهود باللغة السريانية. فهو ذكي جدا، وكان من كتاب الوحي وحفاظ القرآن غيبا، وكان شابا نشيطا. فدعاه أبو بكر وقال له: يا زيد، إنك شاب، شوف الشهادة، شهد له الصديق، قال: إنك شاب عاقل لا نتهمك، أي في دينك، يعني أنت ذو أمانة وخلق ودين، وأنت من كتاب الوحي وحفاظ، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم كان كل رمضان ماذا نزل من القرآن يراجعه مع جبريل، كل سنة مرة نزل 5 سور، 10 سور، 20 سورة، و100 آية مثلا. في كل رمضان كان صلى الله عليه وسلم يتدارس القرآن مع جبريل ما نزل منه. في آخر سنة تدارس القرآن كله الذي نزل مرتين، في رمضان واحد راجع القرآن مرتين، وحضر هذه المراجعة كما قال العلماء عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت. فكان زيد من الذين راجعوا الختمة الأخيرة بالكيفية التي ترونها الآن، سمعها مرتين من النبي عليه الصلاة والسلام. فدعاه أبو بكر وقال: إنك شاب عاقل لا نتهمك، فاجمع لنا ما تفرق مع الناس من القرآن، يعني أنت حافظ فتأكد من الحفظ من الناس واجمعه. قال زيد: فوالله لو كلفوني نقل جبل لما كان أثقل علي من هذه المهمة. المهمة خطيرة جدا أن تتكفل ب يعني جمع كلام الله سبحانه وتعالى من الصحف والجلود والعظام. المهم طار الزيد مع أنه حافظ غيبا ومتأكد من حفظه، ومع ذلك كان لا يقبل أن يدون آية ويجمعها حتى يأتي بشاهدين. لازم يجيب اثنين من الصحابة حافظين نفس الكلام ومكتوب عندهم، لازم يشوفها مكتوبة ويشوفها مقروءة، يجيب دليلين، دليل قراءة يؤكد حفظه ودليل كتابة أيضا. فصار يبحث مع الصحابة الكرام ويجمع ويجمع ويكتب، طبعا يأخذ وينسخ، لا يأخذ الصحيفة من فلان ومن فلان ثم يضمها مع بعض بخيط مثلا، لا، ليس هذا هو الجمع. الجمع كما قال المحاسبي في كتاب فهم السنن وغيره من العلماء أكدوا هذا، أن زيدا كان يحضر الصحيفة يعني من جلد أو عظم من صحابي فلان مثلا عنده سورة الأنعام مثلا، زيد حافظ للسورة غيبا، يتأكد من كتابتها، ثم يأتي لأصحاب صحابة آخرين عندهم هذا الحفظ أيضا، ثم ينسخ منها نسخة ويرجع النسخة الأصلية لصاحبها. فجمع هذه الصحف كلها بطريقة معينة وجعلها مصحفا. آخر آية زيد بن ثابت لم يكن يجدها، بحث عنها وحافظها غيبا، وفي ناس حافظين غيبا بس لم يجدها مكتوبة، بحث بحث فوجدها مع أحد الصحابة الكرام في الأخير، وجدها وهي آخر آية في سورة التوبة، قال وجدتها مع أبو خزيمة أو خزيمة الأنصاري، فوجدها معه فأقرها وجعلها في صحيفة. إذن هذه النسخة الأصلية التي جمعت في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه هي سببها الخوف من قتل القراء في المعارك في سبيل الله وأن يذهب القرآن فيضيع، فجمعت صحيفة واحدة في بيت الصديق أو في دار الخلافة وصارت يعني مثل مرجع للقرآن. بعد 20 أو بعد 12 سنة، هذه صارت في عام يعني 12 للهجرة تقريبا، في عام 25 للهجرة في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه جاءه حذيفة رضي الله عنه وقد كان يقاتل في سبيل الله في أذربيجان، وجد أن المسلمين بدأت تدخل عليهم إيش الخلافات في القراءة، لأنه فيهم أعاجم وفيهم عرب وفيهم اختلطوا مع الدول الأخرى فصاروا يختلفون جدا، فخاف عليهم أن يختلفوا كما اختلف اليهود والنصارى. فقال لعثمان رضي الله عنه أدرك يا أمير المؤمنين هذه الأمة لا يختلفون اختلاف اليهود والنصارى. فجاء عثمان بن عفان بزيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير واثنين آخرين من الصحابة، سعيد بن العاص وواحد ثاني، وقال لهم أنتم الأربعة انتخوا لي نسخا من القرآن من المصاحف ولنحرق المصاحف الأخرى الموجودة عند الناس. واجتمع هؤلاء الصحابة الأربعة وقال لهم عثمان إذا اختلفتم مع زيد فاكتبوها بلغة قريش، لأنه زيد قريش، اكتبوها بلغة قريش فإن القرآن نزل بلغتهم رحمك الله. وفعلا اجتمعوا رضي الله عنهم، لأنه أربعة بدهم ينسخوا سبع نسخ، فجمعوا أخذوا المصحف الموجود عند أبي بكر رضي الله عنه ونسخوا منه سبع نسخ. واحد اسمه المصحف الإمام، لذلك نحن نقول الآن مصحف عثماني، مصحف عثماني يعني منسوب إلى عثمان بن عفان، فنسخ في عهد عثمان سبع مصاحف، واحد جعله في المدينة عنده، هذا اسمه المصحف الإمام، وأرسل المصاحف الستة إلى بلاد العالم الإسلامي، واحد إلى الشام، وبقي هذا المصحف إلى عام 800 قريب يعني في أو قبل 800 بقليل إلى يعني إلى القرن الثامن، بقي موجودا في جامع دمشق الكبير في الجامع الأموي، يقراه ابن كثير المفسر بعينه وقال هو موجود الآن في المقصورة الشامية إلى غير ذلك. وأرسل واحد إلى البصرة، واحد إلى الكوفة، واحد إلى المدينة المنورة إلى غير ذلك. أرسل إذن ست مصاحف واحتفظ بالسابع، بقي عند عثمان، ثم انتقل إلى أظن علي بن أبي طالب، ثم انتقل إلى حفصة بنت عمر زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحرق هذا المصحف الذي في بيت حفصة في عثمان، المصحف الذي له الأصل بقي ولكن كان عند حفصة صحف أخذوها منها ونسفوا منها أيضا ثم أعيدت لها وأحرقت في عهد عبد الملك بن مروان على ما أذكر. نعم، إذن المصحف جمع أول مرة في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثاني مرة نسخة في دار الخلافة في عهد أبي بكر، ثم في عهد عثمان نسخت 7 مصاحف وأحرقت كل المصاحف الأخرى لئلا يحصل خلاف بين الناس. قال علي رضي الله عنه: لو كنت أنا الوالي في عهد عثمان لفعلت بالمصاحف كما فعل عثمان، لأن هذه هي الطريقة الأفضل والأحسن لئلا يختلف المسلمون في كتاب ربهم سبحانه وتعالى. الآن عندنا موضوع مهم جدا وهو موضوع الأحرف 7، وله علاقة أيضا بكتابة الصحف والمصاحف. طبعا بعد عثمان رضي الله عنه صار هناك عمليات تحسينية جرت على القرآن الكريم، منها التنقيط والتشكيل وكذا، هذه بعدين عمليات تحسينية صارت فيما بعد، وبقي المصحف ينسخ نسخا باليد إلى عام 1500 تقريبا ميلادي، يعني قبل 500 سنة، نسخ طبع في هذا طبع في البندقية نسخة في بداية الطباعة، طبع نسخة فأمرت الكنيسة بإحراق هذه النسخ لأنه طبع في بلاد غير إسلامية أيامها، فالمهم أحرق. ثم طبع عام 1787 ميلادي في روسيا، ثم طبع الطبعة الثانية في الأستانة في الدولة العثمانية، طبعته عام 1877 ميلادي، ثم تداوله الناس بالطباعة بعد ذلك. الأحرف 7 ورد مجموعة من الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك على حرف، فقال عليه الصلاة والسلام: أسأل الله معافاته ومغفرته فإن أمتي لا تطيق ذلك. فقال له جبريل: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك على حرفين. فقال: أسأل الله مغفرته ومعافاته إن أمتي لا تطيق ذلك. فقال: أقرئهم على 3 حروف، ثم وصل معه إلى 7 حروف. يعني أذن الله في بداية الإسلام أن يقرأ المسلمون القرآن على 7 طرق، لأنه هناك لهجات عربية. تخيل معي الآن أن أمة أمية أغلبهم لا يقرؤون، لهم لهجات معينة، لغات مثل اللهجات اليوم، مثلا واحد مصري، واحد شامي، واحد أردني، واحد، وكلهم عرب ولكن لهجاتهم تختلف. فلو أجبرنا الإنسان الأمي، مثلا تخيل معي إنسان أمي من مصر لا يقرأ ولا يكتب، وقلنا له: يجب عليك أن تتعلم اللغة مثلا الأردنية مثلا وتتكلم بلهجة إربد مثلا، لا يستطيع، لا يستطيع. وإذا أراد أن يحاول فسيتكلف شططا وسيبذل مشقة كبيرة. هكذا كان العرب، كانوا كل واحد يتكلم: هذيل، حمير، قريش، بنو تميم، بنو أسد، بنو كلب، بنو كذا، قبائل كل واحد له لهجة. فعندما يأتي هؤلاء الكبار في السن، واحد عمره 70 وواحد عمره 60، يدخلون في الإسلام، ثم يقولون لهم: يجب عليكم أن تتعلموا لهجة قريش وتتحدثوا بلغتها، لا يستطيعون. لأنه شوف النبي عليه الصلاة والسلام كانت عندما تأتيه وفود العرب يتكلم معهم بلغاتهم، حتى قال له علي رضي الله عنه، قال له: يا رسول الله، إنا من أب واحد وإنا نراك تتحدث مع وفود العرب كلاما لا نفهمه نحن. فقال صلى الله عليه وسلم: أدبني ربي فأحسن تأديبي. هذا الحديث قال بعض العلماء بصحته، وقال بعضهم إنه ضعيف ولكن معناه صحيح. فعلا هو النبي عليه الصلاة والسلام كان يتكلم بكلام العرب، مثلا بعض قبائل العرب كانت تبدل اللام ميما، الإنسان يقولون أم إنسان، ولا زال إلى الآن في جنوب المملكة العربية السعودية لا زال هناك قبائل تتحدث في هذه اللهجة إلى الآن. حدثني واحد قال عندنا قبيلة تتحدث في هذه اللهجة إلى الآن. فقال واحد سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له أمنا بر أمنا بر أم صيام في السفر، يعني أمن البر الصيام في السفر، فأبدل اللامات ميما. فقال له صلى الله عليه وسلم ليس من بر صيام في السفر. وكانت إحدى العرب لهجاتهم يبدلون الحاء عينا فيقولون أعل الله العلال، يعني أحل الله الحلال. وبعضهم يقلبون الياء المشددة جيما فيقولون أبو علج يعني أبو علي، والعشج يعني العشي، وهكذا. فكان صلى الله عليه وسلم يتحدث مع هؤلاء بلهجاتهم، فهو الوحيد صلى الله عليه وسلم الذي يستطيع هذا، أما هم لا يستطيعون، كل واحد له لهجة. فلما نزل القرآن بلغة قريش ما يستطيعون التحدث بهذا. يعني مثلا لو قلت لأحدهم في بعض القبائل العربية العهن المنفوش لا يستطيع، لا يعرف ما هو العهن، يقول صوف، الصوف المنفوش، لا يعرف العهن. وبعضهم لا يعرف كلمة يعرف أخرى بمعناها. فأنزل الله عز وجل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم وأذن له أن يعلم الناس 7 أحرف، فصار يعلم هذيل بلغتها بس، مو على كيفهم كل واحد يقرأ، لا، كلها بالتلقي. كما ورد في الحديث الثاني يقول عمر رضي الله عنه رأيت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان، فرأيته يقرأها على خلاف ما أعرف، قال فكنت كدت أن أعجل به، يعني بده يمسكه يعمل له اللازم، قال فصبرت عليه حتى انتهى فأمسكته بتلابيبه وأخذته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت له يا رسول الله هذا يقرأ على خلاف ما أقرأتني، فقال أرسله يا عمر، فأرسله، قال اقرأ يا هشام، فقرأ فقال هكذا أنزلت، اقرأ يا عمر، فقرأ عمر على طريقة أخرى فقال له هكذا أنزلت، إنما أنزل القرآن على 7 أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. فإذا القرآن في البداية نزل توسعة على العرب ريثما يعتادوا على لهجة قريش ولغتها، نزل 7 أحرف، ولكن ليس بالتشهي كل واحد على كيفه، لا، كلهم يتلقون القراءة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال هشام قال هكذا أقرأني رسول الله، عمر قال أنا أقرأني، فكل واحد يتلقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد فترة من الزمن اعتادوا على لهجة قريش مع مخالطتهم والسماع منهم فتعودوا عليها وصاروا يعرفونها. أما في الكتابة فمن البداية لم يكتب القرآن على 7 أحرف، إنما كتب على حرف واحد وهو لغة قريش. لذلك لما قال عثمان لزيد إذا اختلفت مع الثلاثة فاكتبه بلغة قريش فإنه نزل بلغتهم. لذلك لما اختلفوا في كلمة التابوت أنكتبها التابوت أم التابوه بالهاء أم بالتاء، فكتبوها بالتاء لأن لغة قريش كانت تكتبها بالتاء، مع أن العرب عندهم التاء والهاء يتبادلان. يعني بغير القرآن تستطيع أن تقول المسلمات وتستطيع أن تقول المسلماه، عند العرب يصح هذا وهذا، ولكن في القرآن لا، لا تستطيع أن تقول إلا كما كتب بلغة قريش. إذن الأحرف 7 غير القراءات 7 التي نعرفها الآن. الآن عندنا القراءات، تسمعون قراءات، قراءة نافع، قراءة ابن كثير، قراءة أبي عمرو، قراءة ابن عامر، وقراءة حمزة، وقراءة الكسائي، وقراءة عاصم. هذه القراءات 7 نحن نقول نقرأ برواية حفص عن عاصم، عاصم أحد القراء 7، وهناك أبو جعفر وباقي هذا لا باقي المهم خلف وأبو هذا المهم أبو جعفر وباقي واحد الآن نسيته، لا ورش راوي وليس قارئا، كل قارئ له راويان، نافع له راويان ورش وهذا قالون، وابن كثير له راويان البزي وقنبل وهكذا. فنحن عاصم احد رواة هذا احد رواة حفص احد رواة عاصم، عاصم له راويان حفص وشعبة. المهم هؤلاء القراء العشرة الذين تسمعون بقراءاتهم اليوم وهو الذي يسمى علم القراءات يختلف عن الأحرف السبعة. خلاصة الموضوع أن القرآن نزل أولا على لهجات العرب المختلفة وكتب كما قلنا بلهجة قريش فقط. بعد أن تعلم الناس لهجة قريش نسخت الأحرف كلها وبقي حرف واحد الذي هو حرف قريش. لما نسخ القرآن على لهجة قريش هناك كلمات تحتمل أوجها من الأحرف السبعة لم تنسخ بقيت كما هي. مثلا يقتلون ويقتلون في قراءة ثانية يقتلون ويقتلون. مثلا تعملون في قراءة يعملون لأن القرآن ما كان منقط أول. مثلا والضحى في قراءة والضحى هذه الإمالة أو المدود يمدها مثلا ست حركات الثانية يمدها أربعة الثانية. هذه الخلافات اليسيرة كلها تندرج تحت لغة قريش وكتابة المصحف بلهجتها وتبقى خاضعة فهي جزء يسير من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن وبقيت. والقراءات العشر المتواترة كلها هي عبارة عن حرف واحد من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن أولا. إذا ما مصير الأحرف السبعة؟ مصيرها النسخ. نسخت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصار الناس لا يقرؤون إلا بلغة قريش بالمصحف الذي كتبه عثمان فيما بعد. صار الناس يقرؤون منه بالرواية التي يحتملها هذا الرسم قد يكون هناك مد، قد يكون هناك إمالة، قد يكون هناك التقليل، قد يكون هناك الإبدال، قد يكون هناك التشكيل مثلا مثل البخل والبخل، مثل القدس والقدس، روح القدس أو روح القدس. هذه التشكيلات البسيطة كلها داخلة في حرف واحد هو حرف قريش. إذا نسخت الأحرف السبعة وبقي حرف واحد، والقراءات العشرة أو السبعة ليس لها علاقة بالأحرف السبعة إنما هي جزئية من جزئيات الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن العظيم. وكله كل هذا الذي تسمعونه الآن من القراء متلقا تلقيا مشافهة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما في قراءة هكذا كل واحد على كيفه، كل واحد من القراءات لها سند متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك قال ابن الجزري رحمه الله في شروط كون القرآن قرآنا قال: فكل ما وافق وجه نحوي، يعني يوافق لغة العرب، وكان للرسم احتمالا يحوي، للرسم يعني الرسم الذي نسخ وكتب في عهد عثمان رضي الله عنه، وكان للرسم احتمالا يحوي، وصح إسنادا أي بالتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصح إسنادا هو القرآن. فهذه الثلاثة الأركان، إذا اختل ركن من هذه الأركان فلا يقبل ولا يعتبر قرآنا. لذلك الحديث القدسي يخرج من كونه قرآنا، الأحاديث النبوية ليست قرآنا، الترجمة الحرفية أو غير الحرفية ليست قرآنا، إنما القرآن هو الذي تجدونه الآن في المصاحف والذي يقرأه الناس بالقراءات العشرة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه معلومات مهمة رأيت أن يعني أقولها لكم قبل بداية التفسير. الحمد لله رب العالمين. عندي سؤالين أو ثلاثة أسئلة ثم نتابع في الأسبوع القادم، نبدأ بتفسير القرآن العظيم بمشيئة الله عز وجل. أعتذر عن الأسبوع القادم، الأسبوع الذي يلي الأسبوع القادم سأكون مشغولا، الذي بعده إن شاء الله. الدرس القادم لن يكون هناك درس، الثلاثاء الذي بعده إن شاء الله تعالى. يقول السائل: ما حكم الشرع في الجوائز التي تعطى في المهرجانات، مهرجان جدة أو غير مهرجان جدة؟ الجوائز إذا لم تكن عن طريق القمار فهي جائزة. إذا كانت يعني مثلا هكذا يسألون سؤالا والذي يجيب يعطى، هذه ليس فيها شيء. أما إذا كانت قمارا يعني لا تأخذ حتى تشتري لتربح، هذه فيها شيء مشكلة يعني. يقول: هذا السؤال ما فهمته، بعد الدرس إن شاء الله يأتيني صاحب هذا